إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم حبيب الله. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. عمر الحريري، عايدة عبد العزيز، محمد وفيق، مديحة حمدي. أشعار عبد السلام أمين. ألحان محمد الموجي. غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كانت ظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. التأليف الدرامي والإخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. لمسترسلة سوداء كقطعة ليل فاحم. لعنة، فلماذا أبقتني مفتوح العينين طوال الليل وشردت عني مثل مهات برية؟ فإذا أعملت دهاءك وبلاءك يا تابعنا المخلص مولاه منتهجا خط الأمس، فستأتيك القربات تباعا أكثر لحما وشحوما. خذ هذا الكيس من الذهب الإبريز مولاي، واشكر لي واشكر للآلهة عنايتها المسداة إليك وأنعمها المنهمرة فوقك. الحمد لآلهة تمنحنا دوما نعما لا تحصى، والشكر لسادنها المتطلع أبدا أن ترفعه الآلهة إلى جانبها. يا لك من رجل فطن داهية يرتفع بعيني يوما عن يوم حتى يوشك أن يصبح أكثر رجل أعتمد عليه. لكن من أدراك بأني أتطلع أن أصبح ربا وإلها يعبدني الناس ويسعون إلى ساحة داري رأسا بالقربات؟ هذا ما يمليه تقدمك وأفنك. ماذا؟ أقصد فطنتك، فما أدري أحدا ممن خاض غمار التأليه يفوقك شرا وفسادا. ماذا؟ أقصد جيها واستبدادا. ما لك يا تابعنا المخلص؟ عفوا يا مولاي، أقصد ليس هنالك أحد ممن سبقك أجدر منك بأن يجلس منتصبا مرتفع القامة بجوار الآلهة الحجرية. ولكن يا تابعنا المخلص يبدو الأمر بعيدا. ولماذا يبدو بعيدا يا مولاي الكاهن؟ بل هو أقرب مما تتصور. ماذا؟ قوم حمقى يسعون إلى آلهة جامدة حجرية، أفتستبعد أن يمضوا نحوك بالقربات ويتخذوك إلها يعبد؟ يكفي أنك رب مجبول من لحم ودماء، وأنك تمتلئون حياة ونشاطا، وبوسعك أن تبصر من يسحب بين يديك ويسجد. أجل. وبوسعك أن تسمع من يدعوك ويضرع نحوك، وبوسعك أيضا أن تستقبل قربات فاتنة شاردة في منتصف الليل. عيبك يا تابعنا المخلص أنك تفهمني أكثر مما يجدر أن يفهمه تابع عن كاهنه الأعظم. ذلك أمر لا يجدر أن يشغل مولاي الكاهن أو يقلق خاطره، ما دام التابع أكثر إخلاصا، وهو ستار أكثف من سدف الليل على نزوات الكاهن أو أحد الأرباب بأرض مؤاب فيما هو آت. ما أجدرني حقا أن أصبح ربا معبودا بدل الآلهة الحجرية. هل تدري يا تابعنا المخلص ماذا أفعل ساعتها؟ ماذا تفعل يا مولاي؟ قد أتنازل لك عن كرسي الكهنوت. هل تتوقع أن يعطينا الكاهن صنما من أصنام المعبد حتى أندفع به صوب الكعبة؟ ما رأيك أنت؟ رأيي أن الكاهن أكثر شرها من أن يتنازل عن صنم من بين كثير من أصنام تجلب للمعبد، أو بالأحرى للكاهن، أنعاما وزروعا ومحاصيل وذهبا ولجينا، إذ كيف يجفف نهرا حتى لو كان لديه كثير من تلك الأنهار أو الأحجار. ذلك رأيي أيضا، وهو دليل أن المعروف يضيع لدى أبناء الناس. كم أسدينا للكاهن من أعمال لو أسديناها لذئاب البرية لوجدناها، أعمال توشك أن تجعل هامته ترتفع لكي تستوي مع الآلهة الحجرية. هذا يعني أني سوف أعود إلى مكة خاون، ليس برحلي شيء مما كنت أؤمل نفسا توشك أن تهلك أسفا أن تبعت رجلا ساهم أيضا في تضييعي. لا لا لا لا لا لا لا لا، لا يقتلك الحزن على هذا النحو المضن يا سيد قومك، وأعلم أن رجوعك مكة خاون أفضل لو أنك صاحب حكمة. ماذا تعني يا رجلا كان يراودني بل يملأني إحساس أنك أخلص رجل لي، والآن تحطم أحلامي بل تمضي مندفعا في تضييعي؟ كان مجرد حجر أو خشب شطر بلادك، فاعلم أني سوف أعيدك مكة تحمل صنما ذهبيا، تحمل هبلا كي تنصبه في جوف الكعبة. حقا؟ فضلا عن هذا، آلهة أخرى حتى تنشرها بين قبائل قومك في الصحراء. والكاهن؟ الكاهن لنا معه تدبير آخر. يا امرأة ما زالت تتلوى ألما وتضج بكاء. كفي دمعا مدرارا ينساب على خبيك. هذه أصوات أعرفها، لكن لا أدري من أين تجيء. هل تنبعث من الآفاق المحجوبة أم تنبثق من الأعماق المستورة؟ قد يصبح دمعك يا امرأة ثكلى لهبا يحرق خديك، إذا كان معاندة للآلهة ومنعا للحق المقصوم لها فيما تمتلكون من الأموال. لكن ماذا كنا نملك نحن لكي تلحف آلهة المعبد وتلاحقنا حتى تجعل زوجا ما زال يمثل مأساتي؟ حتى ما عدت أطيق النظر إلى سحنته الكابية الغبراء، ولا أسمع قولا يصدر من فمه يرتعب فيسعى مختارا يحمل للمعبد مزود ولدي. لكن الآلهة الحجرية أقسى من أن تهتم بشيء ما دام يعارض رغبتها ويعوق وصول القربان إلى ساحتها. حتى لو كان هلاك رضيع في العام الأول من عمره، حتى لو كان هلاك العالم أجمع. يا حبيب الله يا طه صلاة وسلاما، من يضاهيك بهاء أو يداريك مقاما. يا خيارا من خيار جاد نورا وغماما، يا يتيما كان عزا وافتخارا اليتامى. يا رسولا جاء بالرسل ختاما وإماما، كي يعيد الرشد للناس وللأرض السلامة. هندسة الصوت أشرف سمير، المخرج المساعد محمود محجوب. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. غدا حلقة جديدة. أحمد أبو طالب.